الله تبارك وتعالى قال عن عباده الصالحين: ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم. فسر المنادي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فسره بعض السلف بالقرآن، لأنهم قالوا ليس الكل سمع النبي عليه الصلاة والسلام. الذي يعنينا هنا مناديا ينادي للإيمان. ولما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يمدح أهل اليمن قال: الإيمان يمان والحكمة يمانية. وجبرائيل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأله أول ما سأله: أخبرني عن الإيمان. فلا يمكن مخاطبة الناس من غير أن نجعل الأصل إحياء الإيمان في قلوبهم، لأننا لابد إذا اختلفنا أن نرجع إلى أصل. فإذا اختلفنا بأي خطاب نقابل الناس، وكل منا يحمل راية، فيجب أننا جميعا نذعن للقرآن. والقرآن قال: ليزدادوا إيمانا، قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فالخطاب القرآني كله يدل على أن الأصل قضية الإيمان. ثم إن الفقه في الدين لا يمكن أن يحمل لواءه الأمة كلها، لكن الأمة ملزمة جميعا أن تحمل لواء الإيمان. ولهذا الله جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر. لكن فاسألوا أهل الذكر في ماذا؟ في قضايا الفقه. لكن في الإيمان لا يصح أن تخلو منه، لا يصح أن تخلو من الإيمان، لابد أن يكون فيك شيء من الإيمان، تسعى في الإيمان، تزداد من الإيمان. وهذا القرآن كلما أنزل أيكم زادته هذه إيمانا، هذا الأصل في الخطاب القرآني. نعم، يقبل من أن يقال دورة علمية لطلاب العلم فيعنى بها بشرح متن أو إيضاح مبهم أو تفصيل مجمل، ممكن. لكن حتى ونحن نشرح هذا لابد من مخاطبة القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. أنا ماذا أريد بأحد يحفظ المغني مثلا ويستظهره، لكن يمكث سنة سنتين ثلاث يقرأ القرآن لا يذكر عن نفسه أن قلبه يوما وجل، ولا أن جسمه يوما ارتعد، ولا أن عينه يوما ذرفت. لا يمكن أن يكون هذا قد فقه من الدين شيء. لما؟ لأن الله قال: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. وقال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فالله جل وعلا لما أراد أن يثني على الصالحين أثنى عليهم بهذه الثلاث. فنحن حتى نجعل الناس يرتقون في إيمانه، يرتقون إلى ما يريده الله منهم، لابد أن نحقق مراد الله. لا نأتي ونخلط الأمر، ويقول يعني يأتي إنسان ويقول كلاما جامدا، أو يقول كلاما فيه صياط على الناس، فيه نوع من القسوة، حتى يكاد الناس أن ييأسوا من دين الله جل وعلا. ثم يقول يتعزى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم معه، أن النبي يكون معه الرجل والرجلان والثلاث. هذا النبي الذي معه الرجل والرجلان والثلاث أتى بهدي القرآن، بهدي الله، ثم هؤلاء لم يقبلوه. لكن أنت لا تترك هدي الله فيقل من يتبعك، ثم تقول أتعزى بالله. هنا القياس يصبح قياسا مع الفارق. وإنما بيننا وبين الناس إذا اختلفنا كتاب الله وسنة نبيه. قال العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب. حديث الخضر، قصة الخضر مع موسى في البخاري، حديث ابن عباس. كيف جاء الحديث؟ قيل لابن عباس إن فلانا يقول كذا وكذا، قال: كذب عدو الله. ثم بين، قال: إن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أخذ عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل حتى إذا ذرفت العيون ووجلت القلوب تبعه رجل. بدأت القصة. لكن هكذا أنبياء الله إذا حدثوا، إذا درسوا، تجري القلوب، تذرف العين. هذا هو المقصود. نعم، الدراسات الأكاديمية، الدراسات الجامعية تبين مسائل الفقه، ما يكون الإنسان على قوة في اللغة، ما ينكر هذا عاقل، ولا يمكن مثلي ومثلك ينادي بغيره. لكن عندما أنا أخاطب جماهير أو أرتقي منبرا في خطبة جمعة، حدث الناس عن ربهم. ما والله تكون قضية كونية في آخر الدنيا، أو مسألة سياسية صرفة، قلما يفقهها من درس السياسة في أرقى جامعات العالم، ثم تريد أن تمليها على عامة المسلمين، أنا دينا أقول وإن كنت أنت يعني لم يعني أعتذر كان هذا ليس جواب ليس ليس لا يصبح دينا. أنا مسؤول إذا ارتقيت المنبر عن كل من حضر. بعض الفضلاء يمكث ساعات أمام قنوات فضائية سياسية ويدون ويعجبه طرح وقد يعني يصل فيه درجات عالية إلى الآن لم نختلف معك. هذا الذي دونته واقتنعت به خاطب به من هو مثله، نعم. خاطب به أصحاب القرار، نعم. خاطب به منتدى ثقافي، خاطب به صحيفة تعنى بهذه الأمور، لكن لا تأتي لبيت الله تدخل هذا لعامل غريب في بلد يرى الشهوة يصارع رغبته، يرى المال يصارع رغبته، يعاني من ظلم، يعاني من ظلم يصارع ظلم من حوله، ويعاني من تقصير في العبادة يريد من أحد أن يذكره بالله ورسوله، نعم. صلى الله عليه وسلم حتى يرتفع إيمانه فيعلو عن عالم الشهوات يرتفع إلى عالم الجنات، وتأتي أنت تخبره عن الوفد الرسمي كان فيه فلان أو فلانة ولا ينبغي أن يكون في الوفد فلان أو فلان، وما حاجته وما حاجته هذا ولا علاقة له به، ولا علاقة. ولم تبنى المساجد لمثلها.